وبمناسبة المجيء فقط لفظ الجوالة، يقول أحد السلف جوالة حول العرش والأخرى جوالة حول الحش، قل مثل هذا في استعمالات الناس للجوال، قل مثل هذا في استعمالات الناس الآن للجوال، منهم من يخرج جواله من جيبه وهمته للأشياء الخسيسة الحقيرة يبحث عنها ويتتبعها في مواقعها ويخرج من موقع إلى آخر، لا همة له في هذا الجوال إلا الخسيس الحقير الدنيء الأعمال السيئة القبيحة التي لا تجلب لقلبه إلا المرض وزيادة الأذى لقلبه والضرر له، فيخرج جواله ولا همة له أصلا إلا أن يبحث عن هذه الأشياء وينقب عنها ويدخل من مكان إلى آخر نظرا في الخسائس. والجوالات في المواقع التي يوصل إليها من خلال الجوالات مليئة بالخسائس والأمور الحقيرة التي يجب على المسلم أن يربأ بنفسه عنها. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، هذه أمور لأهل الخساسة والدناءة والضياع. فالمؤمن يربأ بنفسه أن يكون جوالا في جواله مع هذه الخسائس والأمور الحقيرة الدنيئة. وأما أصحاب القلوب العلية الرفيعة فإنه لا يفكر أصلا أن يصل إلى شيء من خلال هذه الجوالات إلى شيء من هذه المضار، حتى إن بعض الصالحين في زماننا أصلا لم يقبل الجوال حفظا لقلبه، وبعضهم لم يقبل الجوالات التي تسمى الذكية خوفا مما فيها من عدم الذكاء والخير وما فيها من المضار المتنوعة مع الخير الذي فيها، لكنه حفظا لقلبه وصيانة له تركها مع عدم البأس في استعمالها فيما ينفع، لكنه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ورعاية لقلبه وصيانة له. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.